إلى ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى أن تصح له معنى لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنها كثير من المدارس تتربى على علم الكلام وعلى المنطق والفلسفة، عرب وعجم، اذهب إلى الشيخ في البلاد العربية غير هذه البلاد، إيران والهند وباكستان ومصر والسودان والسيدة، تجد أقعد تقوم على المنطق والفلسفة. ما علاقة الله تعالى رسوله؟ المحكم الأول عنده المنطق والفلسفة التي يسمونها بالعقليات، وهذا بلاء عظيم. تفسير لا إله إلا الله أخطأ فيه، لا خالق لا رازق لا محيي لا مميت لا مدبر، لا خالق لا رازق، لكن هذه أدلة من كتاب السنة غير معنى لا إله إلا الله. لا إله تدل على شيء معين، لا إله إلا الله تدل على أنه لا معبود بحق إلا الله، هذا مدلولها. الناس يهود عبدوا عزير، قال عزير عبد الله، عبدوا أوثان، النصارى يعبدون الصليب، يعبدون عيسى، يعبدون الأوثان، الوثنيون يعبدون ما لا نهاية له من الأوثان، المسلمون كثير منهم متعلقون بالقبور والخرافات. من أين جاءهم هذا الضلال؟ لأنهم ما عرفوا معنى لا إله إلا الله، حرفوا معنى لا إله إلا الله. علماء الكلام والمنطق والفلسفة أفسدوا معنى لا إله إلا الله الذي جاء به جميع الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ومعناه واضح في القرآن وفي السنة وفي لغة العرب. والعرب كانوا، لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون من؟ ذات العزة. اليهود النصارى المجوس يقولون عزير أو عيسى أو موسى أو غيره، يقول الله، كلهم يقول الله. إذا هي لا يكابر في توحيد الربوبية، كلهم يقول والنعم، لا تكابر في توحيد الربوبية إلا الشيوعيين، وكتب الله على الشيوعيين والحمد لله. وربما كان أكثرهم لا يستطيع أن يعني يقضي على هذا الأصل في نفسه، فيمكن وجود الله، فإن فطرته تفرض عليه الاعتراف بوجود الله، ولا سيما في حالات الشدة. في حالة الشدة فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجانا من هذه لنكون من الكافرين. في هذه الحال يستوي الشيوعي وغيره، لا بد أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى. وهذا هو توحيد الربوبية الذي فطر الله عليه الناس جميعا، مسلمهم وكافرهم، فإنهم لا يجحدون هذا التوحيد. من النصوص إن الله هو الرزاق بالقوة المتين، الله خالق كل شيء، هذه أدلة الخالقية والربوبية والرازقية. توحيد الربوبية عموما له أدلة كثيرة في القرآن، لكن ليس معنى لا إله إلا الله لا خالق لا رازق، معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. أن تتجه بكل عباداتنا إلى الله، رغباتنا ورهباتنا وحبنا إلى الله تبارك وتعالى، ورجاءنا وتوكلنا وصلاتنا وصيامنا وزكاة، كلها نتوجه إلى الله تبارك وتعالى. هذا معنى لا إله إلا الله، أن تتجه بكل العبادات إلى الله وحده، لا إلى الأنبياء ولا إلى الملائكة ولا إلى الأموات ولا إلى الأحياء ولا الأشجار ولا الأحجار ولا غيرها مما اتخذ أندادا مع الله تبارك وتعالى. وضاها به المشركون بآلهتهم، الله في هذا الحق، وهو أن العبادة له وحده لا يستحق غيره ذرة منها. وتوعد الله الرسل إن خالفوا هذا الأمر، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أشركت خالف هذا الأصل، فجعلت مع الله إلها في أي شأن من الشؤون، قالها الله لكل نبي. وإذا كان هذا التهديد موجها إلى الأنبياء، فعلى الناس جميعا أن يحذروا أن يقعوا في شيء مما حذر الله من الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فيجعلوا لله شريكا في أي شأن من الشؤون مهما دق وما فقد. فيجب مراعاة الحكمة في الدعوة إلى الله، فنبدأ بهذا الأصل الأصيل، ثم بعد ذلك تأتي حكمة الدعوة في ترتيب الناس، في ترتيب تربية الناس على الإسلام خصلة خصلة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ حينما أرسل إنك تأتي قوم أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. أهل الكتاب يقول لا إله إلا الله، لكن أفسدوا معناها وظلوا فيه، فيحتاجون إلى تصحيح معنى لا إله إلا الله. وأنت لما تأتي إلى بلد مليء بالقبور والخرافات، ويعتقد أهل أن الأولياء يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون، وهذه العقائد كثيرة جدا، قد لا يسأل أهل اليهود والنصارى، تجيب كل من الصلاة ويصلون الزكاة ويزكون الحج ويحجون، كل هذا. وإذا تقول يا أخي صح معنى لا إله إلا الله، أنتم إن شاء الله مسلمون، لكنكم يجب أن ندرس معنى لا إله إلا الله في ضوء الكتاب والسنة وفي ضوء تفسير السلف الصالح وتأتيه تفسير لا إله إلا الله من كتب التفسير من كتب اللغة ومن كتب العقائد، وتبين لهم هذه الحكمة. أما تأتي هذا رافضي وهذا صوفي قبوري غالي وهذا منهج كذا وهذا كذا وهذا كذا، ويقول لا كلنا مسلمون، تعالوا كلنا نقف وجه النصارى واليهود. يا أخي صحيح عقائدهم بعد يقف وجه النصارى واليهود، من صرف الله عن النصارى واليهود ولا تلميذ، لكن أنت تجهل أتباعك لا إله إلا الله وتربيهم على هذا المذهب الفاسد، حشد الناس بس هكذا على بارك الله على لا شيء على غير عقيدة صحيحة، هذا الذي يتعلق بالقبور تجده في نفس الوقت يعتقد أن الله في كل مكان. ألف دليل على إثبات علو الله تبارك وتعالى أصلا من القرآن والسنة ومن كلام السلف، ألف دليل، وهو يقول الله في كل مكان، وإلا يقول الله في كل، هذا ليس له أخذ. كيف تقر الناس وأنت داعي إلى الله كما على هذه العقائد؟ بل بعض الدعوات تربي على هذه العقائد، بعض الدعوات تربي على هذه العقائد، وبعضها يقر هذا الباطل. وأي باطل على وجه الأرض في هذا الباطل؟ أن يقول إن الله في كل مكان، أو إن الله اتحد بالكون، وهذا موجود في عقائد الصوفية وعقائد الرافضة، موجود هذا الضلال. كيف أحجزهم نقول كلنا مسلمين حتى نحجز الباطنية إسماعيلية وغيره، ونصهم في صور المسلمين يقول تعالى نقوم عليهم الباطنية كل اليهود والنصارى، كيف عدوا في أصناف المسلمين والروافض الكثير من الفنادقة؟ كيف تثبت ما تبين الضلال؟ يسبون الصحابة، يكفرونهم، يسبون زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، عندهم عقائد القدرية والمعتزلة إلى جانب الرد. الآن الروافض يعني قدرية معتزلة بارك الله فيكم رواسل، كيف نقرهم على هذا الرواسل؟ نقول كلنا إخوان، هذه الدعوة مفسدة في الأرض، هذه الدعوة تسير على هذا المنهج تناهض دعوة الأنبياء وبعيدة كل البعد عن الحكمة. هذه ما يجب نقول هؤلاء، لو عنده عقل كان أنقذ نفسه، لو عنده حكمة أنقذ نفسه أول شيء، وأنقذ من يلوذون به وجعله موضع ثقته. تقود هؤلاء إلى النار أنت يا أخي، بل قد يجرهم إلى محاربة دعوة الأنبياء عليه الصلاة والسلام، يؤلف ويحذب الناس على حرب منهج الله الحق ومنهج الأنبياء ومنهج السلف الصالح، وتجدهم يستخفون بشرك بدعة شرك بدعة شرك بدعة. أنتم تحاربوا القبور ونحن نحارب القصور، إيش كلام المحاربة هذا؟ الأنبياء اللي يحاربوا القصور دعوتك أفضل من دعوة الأنبياء. إبراهيم القصور عندما هذا ما رأته ولا حارب الخطان، حارب الأوزان وخدمه ولا راح يدمها. إذا إبراهيم دعوة ساقطة على منهجه، كيف إبراهيم يصور القصور ويروح القبور؟ والرسول عليه الصلاة والسلام كان يبعث البعوث لهدم القبور، وأنت تقول ما راح يهدم القصور الحكام، والحكام ما كانوا كاتبهم يدعوهم إلى لا إله إلا الله، وما نزلت آية واحدة تقول كسرى وقيصر والنجاشي وفلان وفلان أصحاب القصور. تقول اليهود النصارى الوثنيين ال بالعقائد تخاف من الأمم في العقائد وتدعوهم إلى الخروج من هذه العقائد الضالة كما أنا معتمد. لكن تأتي تطلب دعوة الأنبياء وتروح أنت تريد أنت تصبح صعب الفتح وتصير أسوأ منه. أنت غدا تصبح صاحب القصور وتصير أخبث من هذا الذي تسأله وهذا موجود. لماذا يا أخوة؟ الرسول من حكمته وفي التربية ما كان يربي أصحابه على المناقب أبدا. حتى إن عمر رضي الله عنه يوم خيبر بعد دخوله في الإسلام إجلسا قال والله ما سمعني في الإمارة إلا يوم إذن. يعني رسول ما شعب يوم الإمارة الإمارة الوزارة الإمارة المناصب. طب والله البيعة الجنة كل عمل تعمله جزاء عند الله في الآخر. قدم نفسك ومالك إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هذا الصحابي الذي يدخل الإسلام باع نفسه وماله لله ما يبغى مصالح يبغى الجنة. لكن لا أن تربيع المصالح والمنافع على جمع الأموال المناصب اللهث المناصب. ولهذا بس الصراع على بارك الله فيك على المناصب على الكراسي. هذه جالبت دعوة الأنبياء وابتعدت كثيرا وكثيرا. هذه دعوة كانت تكون مادية مع الأسف الشديد مهما طنطن وضحكوا على الناس. يا أخي أنت لست أعلم من الله ولست أحكم منه ولا أعلم الأنبياء ولا أحرص على هدايته من الأنبياء. وأنت ما عندك حرص على هداية الناس عندك حرص على المنازل. لكنت حريصا على هداية الأنبياء وانتشار الأمة مما هي فيه من ذل وهوى. الأمة تعيش في ذل وهوى بسبب بعدها عن منهج الله ومنهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبسبب بعدها عن الحكمة. الحكمة وضع الشيء في موضعه. العلم أمور الدنيا أمور الآخرة كل شيء وضعه الإسلام في محل لا يجب تغيير هذا الشيء. تغيير من البلاهة والغباء ولو كان أفضل عن الناس خطابة الكتاب إنه أبلى غريب. إذ يضع الأمور في غير مواضعها يقلب الأمور ويشقلب الإسلام وجل الأول آخر والآخر أول بل الأول والآخر لا يدخل في الكتاب لا في تربية ولا في دروس ولا في كتابة ولا في خطابة ولا في مناهج ولا شيء مع الأسف الشديد. بل إذا ذكر وكبر على طريقة المحاربة مع الأسف لا تقل عند الجميع ولكن عند كثير من هذه المناهج الفاسدة. فعلى المسلمين إن أرادوا العزة والكرامة في الدنيا والآخرة أن يأخذوا بسبيل الأنبياء وهو السبيل الحقيقي فيربوا أنفسهم وأبناءهم وأسرهم وعشائرهم وكل من يثق فيهم على منهج الأنبياء الذي ورثه السلف الصالح وقامت عليه الدعوة السلفية وإن رغمت أمور إنها قائمة على دعوة الأنبياء تعتني بأنواع التوحيد وتهتم به وترى أن القرآن كله مداره على التوحيد والإسلام مداره على التوحيد. ولا قيمة لدعوة من الدعوات بدون هذا التوحيد. ما هو الاسم؟ الاسم قد يأتي بالمنطق والكلام والفلسفة يسميها توحيد ويسمها أصول الدين وهي أصول الضلال وفيها أصول الكفر والشرك. مع الأسف التوحيد الذي جاء به الأنبياء وجاء محمد صلى الله عليه وسلم وزاده قوة وشدة وسل من أجله السيوف ومثل أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة والزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا منهم دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذا منهج الأنبياء هذا هو منهج السلف الصالح. وأخيرا من أصول المنهج السلفي الإخلاص لله رب العالمين في كل قول وفعل. فعلينا أن نخلص ديننا لله وإخلاص الدين لله يبدأ بالتوحيد، والإخلاص في الصلاة، والإخلاص في الصوم، والإخلاص في طلب العلم، والإخلاص في الصدقة، في السر والعلانية، والإخلاص في كل عمل يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. فإن الأعمال إذا خلت من هذا العنصر العظيم الإخلاص يعاقبها الرياء، ويخلف الإخلاص الرياء، وهو ضد الإخلاص لله. الشرك والرياء والسمعة مضادة للإخلاص لله تبارك وتعالى. فعلينا بالإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له دين، ألا لله الدين الخالص. فعلينا بالإخلاص لله رب العالمين، والحذر الحذر من الرياء والسمعة في الصلاة، في الزكاة، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، صفات المنافقين، يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. شكر في وصف الله المنافقين، صلاتهم رياء للناس، الزكاة كذلك، لا ترائي في زكاة ولا في صدقة ولا تمن فيها، فإن هذه كلها من صفات المنافقين، والرياء من صفات المنافقين والعياذ بالله. ويقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، يقول الله عليه وسلم، أنا أغنى الشركاء من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. الشرك في العلم، الرياء في العلم، والرياء في الجهاد، والرياء في أي عمل، عاقبة وخيمة، ومآل أهله إلى النار، كما في الحديث الصحيح نبي رضي الله عنه الذي رواه مسلم، إن أول من يقضى عليه ثلاثة، رجل قاتل حتى استشهد فيؤتى به يوم القيامة فيعذب الله الله عليه نعمه، فيقول ماذا عملت فيه؟ فيقول جاهدت فيك حتى استشهد، فيقال كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال هو بريء، يعني شجاع بطل وقد قيل، يعني هذا جزاؤه، فيؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار والعياذ بالله. كيف؟ جاهد حتى قتل في سبيل الله، يكون هذا مآله، ما السبب؟ السبب هو هذا الداء العضال وهو الرياء. ما الذي يضر لو أخلص لله تبارك وتعالى وتجرى لله عز وجل ونوى بهذا الجهاد وهذا الاستبسال وهذه الخيام أن تكون كلمة الله العليا؟ ما الذي منعه؟ الشقاء والرياء بالله والهوى. وآخر يعني تعلم القرآن والعلم وعلم الناس فيؤتى به فيعجز الله عليه نعمه فيقول ماذا صنعت بها؟ فيقول تعلمت فيك العلم وتعلمت فيك القرآن وعلمت، فقال كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل، فيؤمر به فيسحب إلى النار. ورجل أعطاه الله من أصناف المال فيؤتى به فيعذب الله عليه نعمه فيقول ماذا صنعت فيها؟ فيقول ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها، فيقول الله له كذب، إنما فعلت ذلك ليقال هو سخي أو جواد. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. فهذه ثمرة الرياء والعياذ بالله. فعلمنا أن نعبد الله تبارك وتعالى، وأن نتعلم الله، وأن نقرأ القرآن لله، وأن نذكر لله، وأن نتقرب في جميع ما نتقرب به إلى الله تبارك وتعالى مخلصين فيه إلا يوم العالمين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهناك أصول لا تسع وقت ذكرها. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فيكثر القيل والقال لما في هذا السؤال، وأن ناس يخوضون في الكلام في العلماء وفي ولاة الأمور، فما هي نصيحتكم؟ أقول نصيحتي لنفسي وللشباب أن نلتزم المنهج السلفي الذي شرعه الله وشرعه رسوله، هذا الدين الكامل الشامل الذي لم يترك شيئا من الأشياء ينفع المسلمين في دينهم ودنياهم أو يضرهم في دينهم ودنياهم، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إنما بعث الله من نبي في أمة قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن يحذرهم شر وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. العلماء أمر الله باحترامهم ورفع الله منزلته. طبعا العلماء العاملون، لا نقول في العلماء، فإن هناك علماء سوء. العلماء العاملون بكتاب الله وبسنة رسول الله يجب أن يوقروا وأن يحترموا وأن يتخذ الناس منهم أسوة فيما لم يخطئوا فيه، لأنهم ليسوا بمعصومين. وإذا كان العالم معروفا بالتقوى والتزام منهج الله وأفتى أو يعني كتب في مقال في كتاب أخطأ، فإنه يبين له خطأه بالحكمة من علماء آخرين مثله، ويلتمس له العذر، لأن هناك في ديننا فسحة، من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فالعالم إذا استهان الشباب بالعلماء يستتبع ذلك أمور خطيرة، منها الاستهانة والله بالدين. فيجب أن نحترم العلماء وأن نعرف لهم فضلهم. والحمد لله علماء هذه البلاد يختلفون كثيرا حتى عن علماء أهل البدع، شتان بينهم وبين أولئك في البيان والتوضيح وبيان العقائد، بيان الحلال والحرام، يقول لك الحلال حلال والحرام حرام، وهذه العقيدة صحيحة وهذه العقيدة فاسدة، وهذا العمل شر وهذا العمل خير. بينما علماء السوء من الصوفية ومن المعتزلة ومن الخوارج ومن الروافض يزين الناس الباطل والبدع الضالة والعقائد الفاسدة، وقد يحلون ويحرمون كما يشاءون مع الأسف الشديد. وكثير منهم يضاهون علماء اليهود المثالة، من ظلم علمائنا في شبههم اليهود، ومن ظل من عبادنا في شبههم النصارى. والرسول أشاد هذا، قال: فاتقوا عنا، سلموا كان قبلكم حذر القبة بالقبة حتى لو دخل بها الرب لدخلتموه. فإذا قارن بين علماء هذه البلاد التي قامت على منهج صحيح ومناهج صحيحة، تجد البول الشاسع بينهم وبين غيرهم في العقيدة والعمل وفي سائر شؤون الحياة. يجب أن نحافظ على هذه البقية وأن نحترمها وأن نستفيد منها، وقد يخطئون ليسوا معصومين، والباب مفتوح بالكتابة بالأدب باللطف. إذا رأيت أن هذا العالم أخطأ في فتواه أو أخطأ في قضية من القضايا، كتابة طيبة: جزاك الله خير، أنت كذا وكذا، تثني عليه خيرا وتقول له الراحة هكذا ويدعي كذا وكذا، لا مانع لا مانع. وأنا والله أكشف على بعض الناس وأقول أنا أكشف في بعض الأشياء، والحمد لله لدي السبيل والرحبة والله الحمد. أما الاستهانة بالعلماء والاستخفاف بهم، وكلما تحدثوا في القضية قامت الدنيا وقعدت، كلما صدرت فتوى هاجت الدنيا، هذه الأساليب يا إخوة والله مستوردة، هذه الأساليب مستوردة من أوروبا، لأن أوروبا تحكم فيها البابوات والقصص والرهبان، تحكموا في حياة الأوروبيين تحكما شديدا. هم بدأ أمرهم كما قال الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قام دينهم على هذا، على عبادة الأحبار والرهبان، وزادوا غلوا، وزاد الأحبار والرهبان طغيانا شديدا، لدرجة حتى إنهم كانوا يريدون التحكم في الحكام والملوك وفي الشعوب. ووصلهم شيء من الإسلام، الإسلام حرية، مثل حرية إلى الآن، مثل حرية مزيدة، مثل حر في عبادته، حر في تجارته، حر في معاملاته، حر في حياته، ولا الحمد عندنا حرية إلى الآن في بلاد الإسلام، ولا الحمد. هم كانوا مخبوطين، يدرس ويصل في نظرية إلى أن هذا النظرية موجودة عند البابوات فاسدة، القضايا في القضية الزواجية تغلط في ضوء العلم المسلم، يعني درسوه واستفادوه من العلم الإسلامي، فما كان جزاؤهم إلا الذق والشنق من خلق النظرية ولو صحيحة، قالوا ما عندهم من العلم الفاسد ذبحوه. هذا حصل بلاد الإسلام؟ هذا حصل في هذه البلاد؟ طبعا المهم أن هؤلاء المتحرين فكريا ودرسوا العلوم وتوسعوا فيها ونشروا دعوتهم وهيجوا الناس على الخنائس وعلى الحكام، حتى قالوا يعني اشنقوا آخر حاكم بآخر من مصران آخر راهب، ثاروا على الحكام وعلى العلماء حضرهم. طيب علماء أنا هكذا، حكام أنا هكذا، أنا ما عندي الإسلام، حكام أنا عندي الإسلام، علماء أنا مسلمون، حكام أنا مسلمون، عندهم أخطاء ليسوا معصومين، كيف يجب أن يكون موقف من هذه الأخطاء؟ كيف؟ هناك والله ربا، هناك والله أشياء نكرهها، والله نكرهها ورب السماء ونبرأ الله منها، لكن هذا المشرع الحكيم ماذا قال؟ قال سوروا قلدوا أوروبا في التوراة وفي الفتن والزلازل والمحن، وإلا قال أصبروا ما أقاموا فيكم الصلاة. أنا أسألكم بالله، الصلاة مقامة هنا أو لا؟ الزكاة موجودة؟ الحج شرائط الإسلام، المناهج الإسلامية تدرس، علوم الحديث وعلوم التفسير وعلوم العقائد وخير كثير وأخطاء موجودة. إيش الموقف الصحيح الذي يجب أن نقبله؟ هل نسير على طريق صور أوروبا وإلى نسير على طريقة محمد عليه الصلاة والسلام؟ الرسول أخبر أننا سنواجه حكام ظلمة، حكام مستبدين، حكام مستأثرين بالدنيا، يخبرنا بأن نقول ما الحل؟ يقول أصبروا، أعطوهم الذي لهم واسألوا الله الذي لهم، فإن الله سائلهم عن الصبر. لا، هؤلاء يقول أنا أخذ بالعطاء وبالسيح، لا نحتاج إلى رحمة هؤلاء. يا أخي أنت عش في رحمة الله أنت وإياه، وعش في ظل الإسلام، وحكم الرسول، أنت تبغى حاكم الله؟ أنا كيف من الحاكمين هذه الحكم الصورة في هذه القضايا؟ حاكم رسول الله في قضايا الحكام والحاكمين، احتجب إليه. اقرأوا يا أخوة كتب السنة، اقرأوا كتب العقائد ماذا تقرر، هو يكفز رأسا يكفر لك الحاكم حتى يتخلص من هذا المنهج كله. اتق الله، صلي أحسن منه، يزكي أحسن منه، يخاف الله يزكي أكثر منه. كيف تفعل هذا؟ كيف تكفر هذا المسلم؟ مكفر مسلم فقد كفر. المهم ربوهم على تكفير الحكام، ويبدأون ينطلقون من الصراع مع الحكام، ويأتي معهم الرافض، ويأتي معهم الباطن، ويأتي معهم الصوف الغالي، ولا يصح عن عقائد هؤلاء ولا يهتمون بها. الآن تجد الولاء والبراء على الناحية السياسية، ما فيش ولاء على العقيدة، الولاء العقيدة بات تماما، يكون هذا يقول بالحلول بوحدة الوجود ورافض البلايا كل بلاء، وهو عندهم إمام. هذا السلفي الصحيح العقيدة الصحيح المنهج الصحيح العلم، وقد يخطئ، هذا ليس له ولاء، ليس له ولاء، هذا تشن عليه حروب من أجل أهل البدع، تشن عليه حروب من أجل أهل البدع. إذا ما تمشي في ركابهم فأنت عدو، لا يرقبون في مسلم إلا ولا ذلك، والله تعلموا أساليب الشيوعيين في البهت والافتراء وتلفيق التهم وتشويه صور الأبرياء من طلاب العلم ومن غيرهم، بل ربما فاقوا هؤلاء، فاقوا هؤلاء في القذف والاتهام للأبرياء. فالآن علماء كلهم إلا من شاء الله سمعتهم ملوثة ورقية بسبب هذا الأسلوب الذي استهد به من الثورات الأوروبية وعليها على أكثر الثورات الشيوعية، ثورة ماركس ودينين درسوها وتأثروا بها ونقلوا هذه الأوباء والأدواء والبلايا والدواهي إلى بلاد المسلمين، وشحنوا شباب الأمة بالأحقاد على علمائهم وإخوانهم. فتجد هذا مع الرافضي، تجد هذا مع الصوفي القبوري، ما دام يوافقون في هذا المنهج السياسي المنحرف المتطرف، ولو خالفوا في صميم العقائد وخالفوا في لا إله إلا الله وخالفوا في الأسماء والصفات وخالفوا في بس ما دام يتفق معه في هذه النقطة فهو خلاص ولي يوالي من أجله ويعادل. هذا تحريف لدين الله وخروج عن منهج الله وخروج عن منهج الأنبياء. فاتقوا الله يا أخي، والله عندنا مناهج طيبة، خلي الأولاد يدرسونها وهم في أوضاع عادية وفي حالة غليان وحالة هيجان، ما يمكن يعرف هذا المنهج. الآن ترى المنهج السلفي يجلس الواحد ولكن على الهامش، لا ولاء من أجله ولا براء من أجله، الولاء والبراء من أجل منهج سياسي منحرف. بارك الله فيك، ينطوي على تكفير كثير من المسلمين. طبعا قد يكون هناك حكام كفار، قد يكون موجودين من ذبيهم، قد يكون هناك منافقين، لكن هذه الفرضية لما حكم العبيديون وحكم البويهيون ورافض الباطنيين في العهد الثاني كان ثورات ثورات ثورات وتنظيم ثورات، ربهم على العلم حتى خلصهم الله تبارك وتعالى. كان في مصر رب العلم في البلد يحكم فيه العبيديه الباطنيه، يرب الناس علم حتى انقذهم الله تبارك وتعالى، جاء الله بصلاح الدين وخلصهم. ولد فالان بارك الله فيك بلاد محفوظ غير شريعه الله عز وجل، ما هي بالطرق، ما تحل هذه الطرق الهمجيه الفوضويه، تحل بالطريقه الاسلاميه، ندرس الطريقه الاسلاميه في حل المشاكل ومواجهه المشاكل ونسير في هدي هذا المنهج بالعلم والحكمه وبعد النظر والرأفة بالمسلمين المساكين الذين كثير من الأشياء يقتلون ويسجنون ويشردون، وأدى هذا المنهج إلى إرهاب هذا الذي نعيشه الآن وإلى الدمار الذي تعيشه الأمة بسببها. كلها نشأت من هذا المنهج السياسي المتطرف الذي أدى بالأمة. الآن الأمة تعيش في ذل، الأمة الآن تعيش في ذل لا نهاية له من خلال هذا المنهج. كيف يعيش المسلمون في أوروبا في أمريكا الآن؟ في غاية الظلم والهوان بسبب الأرهاب هذا والعياذ بالله. والمسلمون والله في الآن يعيشون في غاية الظلم، الذي يريد أمريكا ينفذ، ما حد يستطيع ولا ما حد، كيف أنا أدري التربية الصحيحة على حسب الله وسنة رسول الله هي التي تخرجنا من هذه الدوامة، لا منهج هذا ولا ذاك، حتى ترجعوا إلى دينك. الحل في هذه الأحوال المدلهمة والزلازل والمحن التي نزلت في التدريس أن نرجع إلى كتاب الله والسنة الذي أعز الله به محمد صلى الله عليه وسلم وصحابة الكرام ونصرهم على أعداء الله في مشارق الأرض والمغرب بهذا الدين، لا بقوتهم ولا بكثرة عددهم ولا بعلمهم، وإنما بهذا الدين انتصر الله ينصركم. إذا كان منهج الله الحق محارب كأوساط المسلمين، أول من يحارب المسلمين توحيد العبادة محارب، توحيد الأسماء والصفات محارب، الفكر السلبي الكامل لكبير محارب في بلاد المسلمين فضلا عن بلاد أخرى. يجب أن نتوب إلى الله جميعا، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، ارجعوا. الرسول يقول إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالدار واتبعتم أذهب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزل عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ما فيه أي وسيلة ولا أي سبب يخرجنا من هذا الذل والهوان إلا الرجوع الذي أخبر الصادق المصدق. الآن نبحث عن علاج آخر يأتينا به واحد صوفي واحد رافضي واحد فرافي واحد مبتدع ويطلق الحل النبوي ونأخذ حلول الثوريين الكفار وأساليبهم أو أساليب الروافض أو الخوارج أو المبتدعة أو غير البدع والضلال. الحل الحاسم يا أمة الإسلام إن أردتم العزة والسعادة والكرامة يكمن في الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله ونؤمن به في عقائدنا وعباداتنا ومعاملاتنا وسياستنا وأخلاقنا وفي سائر شؤون حياتنا رجوعا صادقا والضمان من الله بذلك تنصر الله يصر إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يكون الأشهاد. إن تنصر الله يصر إن ينصركم الله فلا غالب لكم ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت في عباده ولن تجد بسنة الله تجد. هل سنة الله إذا قاتل الكفار ونحن على منهج محمد وأصحابه على كبل رسول الله والله ما يخلدون والله أمريكا لا تخلدون ولا غيرها ولا روسيا ولا غيرها. إذا نحن صدقنا الله في ديننا ورجعنا إلى الله وتبنا إلى الله من كل المعاصي وكل البدع والضلالات والله لينصرن الله تبارك وتعالى. وأنا أقول لك التتار يعفو على العالم الإسلامي وكان العالم الإسلامي كالغثاء بسبب تربية الروافض والخوارج المرتدين والصوفية والأكثر الصوفية التي أولت على الإسلام كدعوا هذا العالم وأسقطوا خلاف في بغداد وتغلغلوا إلى الشام. بعدين كان في الشام بقايا نفرين صارع ولكن على بعض. وفي مرة من المرات في أيام شيخ الإسلام تيمية هبوا لمواجهة التتار شافوا مسمعهم يتغنون يا خائفين من التتار مروا بقبر أبي عمر مروا بقبر أبي عمر يجيكم من الضرر. قال شيخ الإسلام سوف تهزمون يعني ججمة هزموا. تخلف بعض العلماء عن المشاركة في هذا الجهاد قال هذا الجهاد غير شرعي يعني خرافي قبوري هذا الجهاد غير شرعي. هذا دخل شيخ الإسلام تيمية في آخر كتاب الإسلام ارجعوا له ربى شيخ الإسلام جيدا على التوحيد لما اطمأن إلى عبد الجن ولو كان قليلا. قال الشيخ الإسلام الآن جهاد كم مترددين متقاعسين قال وصل قال قل إن شاء الله قال أقول إن شاء الله تحقيقا لا تحقيقا ننصر. وكان يشبه هذه المعركة بمعركة الأحزاب وهذه المعركة وهي براية تحت راية التوحيد تحت راية التوحيد تحت راية لا إله إلا الله. أما لا إله سلاما بدون معنى لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله ومعناها الأساسي محذوف هذا ما ينفعنا. إذا يا أخوة لا بد من العودة إلى الله. الشيخ الإسلام أدرك معنى هذا رجع بالناس إلى الله تبارك والله انتصر في معركة غير متكافئة لا عدد ولا عدد لكن جاء النصر من الله تبارك. فإن كنا صادقين نرغب بالعزة والكرامة والسعادة في الدنيا والآخرة هذا هو الحل العودة إلى الله تبارك وتعالى. لا بالصراع على الكراسي ولا بتهويش ولا باستخدام أساليب الشيوعية في الأكاذيب والافتراءات والتشبيهات ولا بأسلوب من الأساليب إلا الأسلوب المحمدي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين وأن ينشئ فيهم دعاة صادقين مخلصين يرجعون بهم إلى منهج الله الحق وإلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله إن ربنا سميع الدعاء. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية هاتف رقم 83789338. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين